فقول شيخ الأزهر أنه عادة وليس عبادة أو أنه ليس من الدين في شيء، أنا سمعته منه أكثر من مرة، كما قلت أول مرة سمعتها منه لما كان مفتيا قبل أن يكون شيخ للأزهر. فبدأ بقى الذين يتحينون الهجوم على الأزهر بدأوا يتكلموا عن الجانب التربوي والجانب النفسي الذي أهدره شيخ الأزهر في الكلام مع البنت، وبدأوا يعلموا شيخ الأزهر طريقة الحوار وكيف يتكلم وكيف يربي البنات. وطبعا أنا كما قلت لكم كثير من هؤلاء الذين تكلموا سواء في الجرائد أو المجلات أنا أعرف هويتهم وأعرف أنهم يعادون النقابة معاداة شديدة للغاية، لكن هي جت فرصة إن هو يتمعلم ويعلم شيخ الأزهر اللي المفترض أن نستقي منه الفضيلة ونستقي منه حسن الأخلاق والكلام ده، لكن بكل أسف شيخ الأزهر بيستفز، وإذا استفز يعبر بتعبيرات ما كنت أتمنى له أن يقع فيها. أولا خصومه يصفهم بأنهم سفهاء، يقول أنا لا أرد على السفهاء، وقد يكون في خصومه علماء أجلاء وفضلاء. الحاجة الثانية أنه إذا لم يعجبه شيء يقول هو أحقر وأتفه من أن أرد عليه، وقد كرر هذه المسألة عدة مرات أنا سمعتها بنفسي وعند الإسطوانات صوت وصورة لهذا الكلام، وقد قال هذا الكلام في البرنامج اللي هو عمله مع مذيعة في الفضائيات من حوالي 4 أيام. وهذا الذي سأقوله ليس كلامي بكل أسف وإن كنت أقول به، ولكن أنا أنقل ما يقول الناس. المذيعة التي سجلت معه الحوار مذيعة سافرة، بمعنى شعرها مكشوف وأحدث تسريحة وجزء من رقبتها مكشوف، وهي تحاور شيخ الأزهر. يقول الجمهور والعوام أما كان هناك رجل يحاور شيخ الأزهر، أو على الأقل واحدة محجبة؟ لما يكون أكبر رأس عندنا وهو المنوط به أن يحفظ دين الله سبحانه وتعالى وأن يقاتل عنه حتى يموت، لأن دي مهمته الرسمية والتي يتقاضى عنها أجرا من الدولة فضلا عن الأجر الأخروي الذي هو يعرفه طبعا، فلما يكون واحدة متبرجة كشف شعرها وجزء من صدرها وهو يجلس أمامها وعمال يكلمها، وفي آخر المحاورة قالت له أسفة فضلت الشيخ أو يا مولانا أو يا سيدنا، الكلمة اللي قالتها إذا كانت عباراتي قوية ومباشرة، قال لها أبدا والله يا بنتي أنت إنسانة فاضلة وأنا بحترمك. مع قطع النظر أنا المذيعة ليست في حسابي ولا أتكلم عنها، لكن لما شيخ الأزهر يقول لها وهي بهذا المنظر أنت في إنسانة فاضلة وأنا بحترمك مع هذا المنظر، العوام كلهم اللي بيكلموني في التليفونات بمئات المكالمات يوميا يعلقون على هذا، أنا لا أجد ما أقوله، لأن كان المفترض أن الشيخ الأزهر يحاوره رجل، البلد لم تخلو من رجال عشان حتى يبقى فيه نوع من المصداقية. فقال الناس يأتي على بنت منتقبة تحمل شعار العفة ويقول لها أنا أعلم منك ومن أبوك، ويأتي على المتبرجة ويقول لها أنت إنسانة فاضلة وأنا بحترمك، ده هذا شيء عامل نوع من اللوثة عند العوام، وأنا يؤسفني أن تكون المؤسسة الرسمية في هذا الموقف. وأنا على فكرة أنا كل أولادي في الأزهر، كل أولادي من أول ولد إلى أصغر ولد في الأزهر، بس عشان ما فيش حد يتصور أن أنا بأهاجم الأزهر والكلام ده كلام الذي ينسب إلينا، ودائما في الجرائد يلصقوننا به على أساس أنهم يستعدوا الدولة والمؤسسة ضدنا. أنا أولادي كلهم في الأزهر سواء كانوا في جامعة الأزهر، وكلهم كليات شرعية دراسة إسلامية وكلية شريعة وكل أصول دين، وكل أولادي الباقين إن شاء الله طالما أنا حي أرزق لن يدخل واحد منهم لا كلية طب ولا هندسة ولا صيدلة ولا الكلام ده، كلهم حيدخلوا كليات شرعية، لأن أنا عايز حد يقف على خط النار علشان يدافع عن الدين. هي دي مهمتي التي اعتقدتها في حياتي والتي أمشي عليها، وأتمنى أن أموت واقفا في ميدان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن تخلفني ذريتي في هذا الأمر. فأنا عايز أقول المؤسسة الرسمية موقفها تدنى كثيرا، وكثيرون تكلمون باسمها، عضو في مجمع البحوث الإسلامية في حلقة من الحلقات الأسبوع الماضي يقول إن النقاب ليس من الدين في شيء وأنا مصر على ذلك. ده عضو في مجمع البحوث الإسلامية، أليس هذا من العار؟ لأنه ده يخالف كل كتب الفقه والتفسير والحديث. ليته قال مستحب. يبقى ده رأيان العلماء يدورون ما بين واجب ومستحب، لكن لم يقل أحد منهم قط إن النقاب عادة، زي ما وزارة الأوقاف نشرت كتاب النقاب عادة وليس عبادة. الكلام ده غلط، لا يستطيع أي إنسان أن يثبت في كلام من كلام العلماء أن النقاب عادة. وهذا يدل على أن الذين كتبوا الكتاب لا يعرفون ما الفرق بين العادة والعبادة، وأنا سأتولى الكلام عن هذا الأمر بطريقة مبسطة غير مسهبة عشان أبين الفرق. عادة وليس عبادة، أو إنه مباح ويجوز لولي الأمر أن يقيد المباح. القضية قضية ساخنة وقضية كبيرة، لكن الجانب المأساوي الذي لا يعرفه وزير التعليم العالي الذي منع المنتخبات من دخول الجامعات الكلية من دخول المدينة الجامعية، أو لا يعرفه شيخ الأزهر، أو يعرفه إذا كان حد بيتصل به واستقبل المكالمات، إن في بنات كثيرات اتصلن بي من القاهرة ومن المنصورة ومن الإسكندرية ومن محافظات شتى، وهؤلاء البنات أتينا من أماكن بعيدة. البنات اللي كلموني من القاهرة كانوا من العريش، ومنهم من شمال سيناء، ومنهم من العمرية، وطبعا دي يعني ايه واخدة البلد كلها من أولها لآخرها. محارمهم جابوهم القاهرة على أساس يسكنوا في المدينة، ثم انصرف المحارم إلى بلادهم وتركوا البنات، راحوا يدخلوا المدينة الجامعية، وإذا هناك قرار بمنع دخول المنتقبات مدينة الجامعية. اتصل البنات بي عندهم حالة انهيار وبكاء، حتى أنا أقول لها يا بنتي طب يعني طب كفي عن البكاء عشان أقدر أفهمك، أفهم إيه القصة، هتقول نروح فين، إيه اللي نقدر نعمله. رحنا للمسؤول عن هذا الكلام في جامعة القاهرة، الكلام ده كلام البنات، أنا أنقل ناقل فقط. رحنا عن المسؤول عن القصة دي في جامعة القاهرة، قال لنا الشارع أولى بيكم، ما انتوا بتوع شوارع. ده اللي أثر جدا في البنت، وقالت يعني إحنا بتوع شوارع يعني صيع يعني بنات عاهرات يعني، قال إزاي يقول لنا هذا الكلام، وإزاي في مسؤول في موقع مسؤولية يقول لها الشارع أولى بيكم. على الأقل أنت لو عايز تمنع المنتقبة من أول أجازة الصيف أو من قبل الدراسة بشهر، قول وطلع بيان في التلفزيون وطلع بيان في أي مكان، قل نحن لن نسمح للمنتقبات بسكن مدينة الجامعية. كل أسرة تدبر حالها، تروح تدور على شقة مشتركة يسكنوا فيها الكلام ده، أو يمنعها من الكلية أو يقعدها أو يحول لها في جامعة قريبة أو الكلام ده. لكن اتخاذ قرار العشوائي اللي مش مدروس، قرار عشوائي مش مدروس، طق في دماغ الوزير انه يمنع البنت من دخول قراص، يمنع البنت من دخول المدينة الجامعية. في المنصورة اتصل بي استاذ رئيس قسم في طب المنصورة، وقال لي ان في بنات من العريش برضو قولوا قالوا له ان احنا مرميين في الشارع وليس لنا محارم، وهنبات فين، والشارع ديك عارف الدنيا ماشية ازاي، ذئاب بشرية ماشية في وسط الشوارع، والتحرش الجنسي الموجود في كل مكان في النهاردة، موجود في نص البلد، موجود اصبح موجود في كل مكان الان. بنت من العريش في جامعة المنصورة كلية الطب، وفي سنة ستة في كلية الطب، صعب على الدكتور الذي هاتفني بالتليفون وراح للأمن، أمن المدينة الجامعية، فالأمن المدينة الجامعية قال له نحن ليس لنا علاقة بهذا، إحنا مهمتنا حماية المنشآت الأمنية والتحقق من الشخصيات اللي داخلين، إنما لم يرد لنا أي كلام من وزارة الداخلية بمنع المنتقبات من دخول المدينة الجامعية، ده قرار وزير التعليم، إحنا ما لناش علاقة به كجهة أمن. أنا عايز أفهم يعني من الذي يرضى أن بنت تترمي في الشارع لقرار عشوائي؟ المستشارون الذين كلموني وكلمتهم قالوا اني لو محامي بثلاث ابيض بثلاثة ساغ هيرفع قضية في القضاء الاداري هيكسبها في الجولة الاولى في الاسبوع الاولاني. ووزير التعليم يعلم هذه الحقيقة، يعلم ان لو اي واحد رفع قضية عند في القضاء الاداري ان سيحكم من اول جلسة ويعملها مستعجلة ياخدها في اول اسبوع. فلما يكون المسألة هكذا لماذا نهدر جانب التربية؟ دي بنت، ده لو ولد انا اعرف انه يقعد على المصطبة، يقعد على الناقة، يقعد على اي حاجة، ينام في الشارع، ده ولد. لكن دي بنت، وبنت منتقبة وعرض، المفروض يصان بالمهج والارواح. فهل وزير التعليم له قلب يعني لما علم هذه المشكلة ورأى هذا التجمهر ومع ذلك يصر إلى آخر قطرة من دمه أنه لن يسمح لبنت تدخل؟ لا، البنات هيدخل المدينة الجامعية بحكم القضاء، حكم القضاء. لكن إحنا قضينا على المسألة التربوية في الموضوع، مسألة مش مسألة واحدة منتقبة داخلة. إيه عيب المنتقبة يعني؟ بتقول لي انها ممكن تتخفى. فاحنا ياما بنقرا في الجرايد ان في واحد لبس واحد ضابط شرطه وحط نجوم ووقف الميكروباصات ووقف البتاع واخد فلوسه. ياما قرانا عن هذا. فلنلغي بدله الضابط ونلغي بدله البلطو بتاع الدكتور. اي واحد في الدنيا ممكن يلبس بلطو دكتور وحط سماعات في ودانه ويعمل اللي هو عايزه. واي انسان يمكن ان يتخفى في اي شيء. ثم هل هذه ظاهره حتى يمكن ان نقرر عليها حكما؟ انا عايز اعرف يعني كم واحد ضبطوه متلبسا بلبس النقاب عشان يفجر اي حاجه؟ كم واحد يعني؟ عدوا لي الوحايد اللي عملوا القصاد لحد النهارده. لا تستطيع ان تصل الى 5 حالات او 10 حالات. هل يمكن 10 حالات يمكن ان تجعل قانونا يصدر عشان دي اصبحت ظاهره؟ اي امتى تبقى ظاهره؟ لما يكون تلت البلد بيعملوا كده، تلت رجالة مصر بيلبسوا نقاب وعملين يدخلوا في المسارح، تبقى ظاهرة صحيح. اقدر اقول والله النقاب كذا كذا كذا كذا. لكن انا ما اجيش على 5 حالات او على 6 حالات او 7 حالات واعمل الكلام ده واقول ممنوع المنتقبات يدخلنا في المدن الجامعية. دخلت المسألة ازمة ما كان لهاش اي معنى، لم يكن لهذه اي معنى. النقاب مر عدة ازمات، حوالي 4 او 5 ازمات. ما من مرة يتدخلون فيها بهذا التدخل السافر إلا ويزداد النقاب كالنار في الهشيم. وأنا مش خايف طبعا، النقاب هذا ما فيش حد يقدر يتكلم فيه ربع كلمة. إذا كنا هنرجع بقى نتكلم بالدين، عايزين نتكلم بالسياسة ده موضوع تاني. السياسة لا دين لها، احنا بنتكلم في الدين الآن. هل النقاب من شرع الله؟ أي بني آدم يقول غير أنه من شرع الله فده جاهل ينبغي أن يحجر عليه. لكن أنا مش هتكلم في القضية دي ولا أحاول أن أثبتها لأنها ثابتة. لكن الجانب الآخر المظلم الذي أخشاه أنا ويخشاه غيري وتخشاه الدولة، أنها أن يدفع هذا مزيدا من الأشخاص إلى مزيد من تطرف الفكر. وأنا أريد أن أقول لكم شيئا ربما لا يتخيله بعض من يستمع إلي. أنا متهم وغيري من المشايخ الذين يسيرون على نفس النهج بأننا موالون للحكومة وأننا عملاء للأمن. هل يمكن أن تتصور؟ يعني أنا محطوط في بالنسبة للعلمانيين في الجرائد على قائمة المتشددين، أنا خصوصا يسمونني إمبراطور التحريم في مصر. ده العنوان الرئيسي اللي نزلته بعض الجرائد، أبو إسحاق الحويني إمبراطور التحريم في مصر، يعني ما عندوش حاجة حلال. وأنتم تعلمون أن هذا كذب له قرون لا يمتري فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان. لكن أنا موصوم بالتشدد، ومع ذلك كثير من الذين العاملين في الحق الإسلامي على اختلاف اتجاهاتهم يعني يعتقدون أنني وغيري من المشايخ عملاء للأمن، وإن إحنا بنخاطب الناس باسم الأمن، وهذا كلام غير حقيقي. أنا لا أتكلم إلا بما أعتقده دينا ألقى به ربي. إذا أنا عجزت أن أقول كلمة الحق أنا لن أداهن فيها أبدا، أنا عندي السكوت حينئذ يكون شرفا. إذا منعت كما وأنا أقرر هذا الكلام كثيرا، إذا منعت من الكلام منعت من الكتابة أجلس أعبد ربي. إذا سألني ربي لما لم تقل الكلمة الفلانية أقول يا ربي منعت، كنت أقول حتى منعت. فلما إحنا بقى نتهم بأننا عملاء للأمن، طب اللي اتهمني أن عامل للأمن ده يبقى فكره شكله إيه بقى؟ شايف أن أنا متساهل للغاية برغم أن أنا موصوم بتشدد عند آخرين. هؤلاء اللي إحنا اللي بيتهموننا بالتساهل والتعامل على الأمن، إيه اللي خلاهم يقولوا هذا الكلام؟ مواقف زي اللي بتتاخد دي وتحسب على الدولة. يقولك في الوقت اللي وزارة الأوقاف تطلع كتيب، والمصري اليوم أمس نشرت على لسان وزير الأوقاف قال إن أنا سأطبع مجددا 100,000 نسخة زيادة على ما طبعته من كتاب النقاب عادة وليس عبادة. طب هل وزارة الأوقاف كان الأجدر بها إنها تنشر بدل كده تقول التبرج حرام، ما ينفعش كانت تنازل هذا الكتاب، ونحن وهم نتفق أن التبرج حرام، أن تظهر المرأة شعرها وجيدها ونحرها ويديها وتلبس في تحت الركبة وتلبس البادي والاسترتش اللي هو يكاد ينطق بمفاتن جسمها، والكلام ده موجود ليل نهار. وزارة الأوقاف نزلت كتاب التبرج حرام عشان حتى يبقى فيه نوع من المعادلة. نيجي على النقاب الذي هو من صميم الدين وصلبه، وهو شعار العفة، شعار المرأة المسلمة، وحتى على الأقل إذا لم يكن فرضا فالمرأة المسلمة تتأسى بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والنقاب فرض عليهن باتفاق الأمة. ثم اختلف العلماء إلى فريقين بالنسبة لنساء الأمة، ما بين قائل بالفريضة وبين قائل بالاستحباب. أرادت امرأة أن تتشبه محبة ببعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تلام على ذلك؟ سيبك من كلمة فرض والكلام ده، هي بتقل خليه مباح، وهو ليس مباحا، هو أعلى من ذلك، ليس مباحا، خليه مباح. وهذا المباح أردت أنا أن أتقرب إلى الله عز وجل بتقليد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المباح، أنا ألام على ذلك؟ ما احنا بنقوس بنشوفه قصة الشعر بتاع الممثلين الأجانب موجودين في الولاد عندنا، أزياء الموضة اللي هي كل يوم يكشفولنا عن حاجة، مرت السنة دي تكشف صدرها، مرت النساء تكشف وركاها، مرت السنة تكشف ظهرها، ونساء المسلمين عمالين ياخدوا من أزياء بيوت الأزياء والموضة، ما عمالين يقلدوا للنهار، وقصة الشعر كابوريا والعيال بتوع لعيبة الكورة والممثلين والكلام ده، ويطلع واحد في البتاع يتبجح، واحد من الشباب اللي بيغنوا الكلام ده يقول ايه قصة شعرك عامله كده، اصلا زي مايكل جاكسون، ولا شعر طويل زي مايكل جاكسون، ولا مش عارف زي مين روبرت مش عارف مين والكلام ده، ويعتبر حاجة جميلة وكويسة جدا، ويفشو في شبابنا، ولا نكير ولا احد يقول له ان هذا لا يجوز تقليد الكافرين فيما يفعلون ولا الى اخره. يبقى ايهما اولى، انشر النقاب عادة وليس عبادة والعنوان خطأ والمضمون خطأ، ولا أطلع كتيب عن التبرج اتقين الله يا نساء المسلمين واستروا شعركم واستروا، هو مش ده الأولى؟ فلما يطلع واحد يشوف الحدوتة زي دي وليس عنده علم وليس عنده صبر على رؤية المنكر، ده يعمل ايه بقى؟ ده بيتطرف على طول، يروح على آخر الجهة ويبتدي تتولد عنده أفكار بعيدا عنا. في بعض تلامذتي اللي هم بالألوف اللي بيحضروا عندي في المساجد على مدار العوام الطويلة اللي عملتها، أنا لا أعرف أشخاصهم ولا أعرف، إنما أعرف أشكالهم، يقول أنا بتشوفني يا ابني بشوفك، يجي يناقشني. فجاء واحد مرة يناقشني في إلى متى نكون كالفراخ على حد التعبير بتاعه، ولا نفعل شيء لهذا الدين، أنا على استعداد أن أضحي ببدني وشعري. قلت له يا بني لا تتصور أنك أشد غيرة على الدين مني، أنا مش لن أفتات عليك وأقول لك أنا أغير على الدين منك، لكن خلينا أخي في درجة واحدة من الغيرة، هل أنت متصور أن هذا الذي أراه يعجبني؟ لكن يا بني هناك طرق علمية أنا لا أستطيع أن أحيد عنها، ولي إمكانات لا أستطيع أن أتجاوزها، وإمكاناتي في حدود إمكاناتي سأقول الحق المر وسأصدع به، لكن ما أقدرش أعمل أكثر من كده. مش الشاب وهو غير راضي، أنا ما أعرفش راح فين الشاب ده ولا كان من أي بلد، لكن أنا قد أتصور أن هذا الشاب ممكن يكون قنبلة موقوتة ينفجر في أي وقت وفي أي أحد. فلما يكون الفضيلة بتحارب وتنسب للدولة، وزراء في الدولة هم الذين يفعلون ذلك وينسب للدولة، أنا ما أقدرش أعمل حاجة مع هذا الشباب، مع هؤلاء الشباب، وأنا أقاوم الأفكار المنحرفة بقدر المستطاع، وأحاول أن أنا أصبر، قد أفلح مرة وقد لا أفلح مرة أخرى. فهذه المحاربة الشديدة للعفة ما هو الدافع من ورائها؟ الملحوظة الثانية أن جيش العلمانيين الذين يأكلون لحومنا ليل نهار بالكذب والافتراء، وأنا أقول بكل أسف يعني في الشهر الماضي أو الشهر نص الماضي كتب عني 4 مقالات كبار في عدة جرائد، وكل ما فيها كذب من أوله لآخره، ونحن لا نرد على هؤلاء، لأن يعني هؤلاء يريدون أن يلفتون عن قضيتنا الأصلية. إحنا لأن بقى كثير من إخواننا الشباب والناس يقولوا لماذا لا تردون على هؤلاء، لا نرد على هؤلاء لأن لنا هدفا نريد أن نصل إليه، نريد أن نبلغ الناس دين الله عز وجل اعتقادا وسلوكا وفقها. فده بيحاول يلفتك عن الاتجاه بتاعك، أنت تريد أن تصل في موعد معلوم، لا هو لما يصرخ عليك من هنا تلتفت له وتكلمه، وده يصرخ من هنا تلتفت له وتكلمه، متى تصل إلى المنزل؟ متى تصل إلى مثواك وإلى هدفك؟ لا، أنا جعلت الله عز وجل وكيلا لي واسترحت. أنا يسرني يوم القيامة أن أخذ من حسنات هذا الرجل أو أن يأخذ من سيئاتي، ولو كان تكلم كلاما محترما رددنا عليه، لكن كله افتراءات وكذب، وحتى دخول في السيرة الشخصية ودخول في الحياة الأسرية التي لا يعرف عنها شيئا. هؤلاء زي بقول لك يعني نثروا لحومنا على صفحات الجرائد وتكلمون عنا ليل نهار، وكما قلت نحن لا نعبأ بهم ولا نرفع لهم رأسا، لأنني كما قلت أنا أعتقد أن إخواني يفعلون مثلي، أنا جعلت الله وكيلا لي سبحانه وتعالى. هؤلاء العلمانيون والجماعة اللي بينهاشوا فينا ليل نهار دول وقفوا وقفة مجيدة قوية في صف المنتقبات. طب إزاي ده يقف في صف المنتقبات وهو أساسا يقول إن النقاب جلنا من السعودية، والسعودية اللي صدرت لنا النقاب، ويتهم علماء الأزهر، جريدة نشرت أمس يوم الثلاث، يقول إن الجماعة علماء الأزهر الذين ذهبوا للتدريس في الجامعات السعودية أغروهم بعشرات الألوف من الدولارات، فجاءوا ليتكلموا باسم الدين السعودي. هو العلماء دول فسق وفجر لدرجة أنه يبيع دينه لعدة دولارات؟ هي دي نظرة الناس لعلماء الأزهر الآن، إن أي عالم أزهري على استعداد أن يبيع دينه ببضعة جنيهات أو دولارات أو ريالات. هي دي نظرة الجماعة العلمانيين لشيوخ الأزهر، وطبعا إحنا أدنى من شيوخ الأزهر بكثير عندهم، إحنا بقى زي النبت الشيطاني طلعنا كده من الأرض ما يعرفوش إحنا جينا منين، لأن هو حتى إذا حب يتنحك يعني يتنحك في المؤسسة الرسمية اللي بتتكلم باسم الدين في البلد، إنما يقول لك إحنا أنتوا ما لكمش ظهر، وانتوا نبت شيطاني كده زي ورد النيل لا جذور لكم. اذا كان بيتكلم عن مشايخ الازهر بهذه الصوره يبقى احنا نروح فين يعني، او ما قالونا في النهايه؟ فيوم يتهم هؤلاء العلماء بانهم باعوا دينهم رخيصا عشان ياخدوا شويه حفن من الدولارات، ويفشون في الناس ما لا يعتقدونه دينا. فالجماعه دول اللي بينظروا لعلماء الدين هذه النظره ازاي واقفين مع النقاب؟ واقفين مع النقاب على اساس انه حريه شخصيه، فهو عندما يدافع عن النقاب بيدافع عن الميكروشيب في مقابل النقاب. خلي بالك من القضية، بحيث أنك لا تستطيع أن تنكر على المرأة اللي لابسة ميكروشيب أو اللي لابسة بادو استريتش، أول ما تيجي تنكر يقول لك يا أخي طب يعني خلي عندك شوية، لما انت كانت قضيتك اللي انا مش مقتنع بيها بل بالعكس اكاد اتقي من المنتقبة، زي ما واحدة طلعت في برنامج في الفضائية المصرية وقالت الزي القذر على النقاب، حتى المذيع قال لها لو سمحتي احنا ما بنشتمش، انت توصفي بدون شتيمة. لما واحدة تقول الزي القذر على النقاب على الفضائية المصرية من كام يوم يعني، دول لما نيجي بقى نقول للميكروجيب لا ونقول للبادي لا والاستريتشات لا، يجي يقول لي يا اخي ده انا وقفت معاك، انا مش مقتنع بنقابك، بنقاب البنت اللي انت بتدافع عنه، ومع ذلك وقفت معاك علشان الحريه الشخصيه، فانت يجب ان تقف معي للدفاع عن الميكروجيب. ادي الحدوته كلها. احنا بننطلق من انطلاق ديني شرعي امرنا به رب العالمين سبحانه وتعالى، هو عايز يسوي ما بين قوانين الجاهليه وما بين قانون السماء، ولا سواء. ان المشركين حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعلوا شيئا من هذا، فقال تعالى له ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو انك تترك بعض ما تعتقده من الحق فيتركون ما عندهم من الباطل. مين اللي خسران؟ لو ان حصل ان واحد مننا تنازل عن هذه القضية ووقف مع هؤلاء في نفس الخندق عشان يدافع عن النقاب، مين الخسران؟ الخسران صاحب الحق. هؤلاء يتكلمون بأوهامهم وآرائهم وأهوائهم، ونحن نصدر عن دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا سأنكر على لابس بادو ستريتش، وسأنكر على التي تكشف شعرها ونحرها وجيدها وتكشف ساقها وتكشف يديها، أنا سأنكر. ليه؟ لأن هذا دين. الذي جعلني أنكر هو الله سبحانه وتعالى، النصوص القاطعة في الكتاب والسنة هي التي جعلتني تنكر هذا. هو معاه إيه بقى؟ فعشان كده الدفاع العلمانيين عن النقاب هو في الأصل حماية للميكروجيب مش للنقاب، لأن هو ده يقول لك دي حرية شخصية، والدستور كفل الحرية الشخصية للأفراد. يبقى عشان كده يعني عرفنا، أو أنا عرفت إخواننا اللي مستغربين قوي إزاي العلمانيين وقفوا معنا ضد وزير التعليم العالي أو ضد فتوى شيخ الأزهر والكلام ده في مسألة النقاب. عايز أقول قبل ما أفوت المسألة دي تعليقي على المؤتمر الذي عقده شيخ الأزهر، وكان يجلس بجانبه وزير الأوقاف في المؤتمر اللي عقدته المشيخة علشان يوضح موقف الأزهر النهائي من مسألة النقاب. طبعا قلت ليته سكت. ليه؟ بيان شيخ الأزهر الذي قرأه وهو عندي بالصوت والصورة يقول إن المرأة المنتقبة إذا انتقبت، أنا مش معارض للنقاب، تنتقب في الشارع والبنت تنتقب وهي رايحة المعهد، وهي في فناء المعهد تفضل منتقبة، وهي في الطرقة إذا خرجت من الفصل تفضل منتقبة، وإذا كان المعهد فيه رجل، ها رجل أهو، تفضل منتقبة. لكنني أمنع ولن أسمح بإن فصل يكون كله بنات والمدرسة بنت وتغطي وشها. فقلت في نفسي فسر الماء بعد الجهل بالماء، هو فيه بنت ممكن تبقى بهذا الوصف منتقبة قاعدة في وسط بنات والمدرسة بنت والمدرسة ما فيهاش ولا راجل وممكن تقعد حط النقاب على وشها؟ ده من المستحيل يحصل. والواقع اللي حصل في المعهد ان البنت كانت كاشفة وشها، فلما دخل شيخ الازهر مع لفيف من علماء الازهر المصاحبين له، البنت دول رجالة، فالبنت قامت حاطة النقاب على وشها، يعني كانت كاشفة وشها طبيعي. فلما شيخ الازهر يقول هذا الكلام، ما هي الاضافة التي من اجلها جمع شيخ الازهر الصحفيين وكالة الأنباء العالمية وتلا بيانا بجلالة قدره كشيخ أزهر وعمل يتلو بيان فسر الماء بالماء. إيه الجديد اللي عمله؟ مما جعل الناس جميعا يقولون هو فعلا قال إن النقابة ليس من إسلامي في شيء. ما هو عايز يدريها، هيدريها بإيه؟ وده الإشكال. أنا لما سمعت البيان شعرت بحسرة شديدة، قلت ليته ما كان، ولو كان طلع ان بيان في الجرائد او بيان في الكلام ده ان النقاب شيء مشيخة الازهر لا تعارض النقاب لانه فضيلة، على الاقل انه فضيلة، وان احنا نحث النساء على النقاب، ولكن نحن ننصح البنات اذا كانت البنت في مدرسة بنات وفي فصل بنات ومع المدرسة ننصحها بانها ترفع النقاب رفقة بنفسها، وإلا لو واحدة قالت والله أنا مزاجي كده وعايز أفضل منتقب، إيه يعني مزاجي كده؟ يقول لن أسمح. طب لما أنت تقول أنا لن أسمح لك أن تضع النقابة على وجهك في وسط النساء، ده إيه مستند الشرعي؟ ده حاجة ترجع لمزاجي أنا، لشخصيتي أنا، حريتي، هوايا إن أنا أفضل النقاب يفضل النقاب على وش مزاجي بقى. هتعملوا إيه في المزاج؟ ما حرية شخصية برضو. أنا مش فاهم يعني، حتى لو بنت بهذا وأرادت أن تسدل النقاب على وجهها في وسط البنات، هل يحق لشيخ الأزهر أو لأي واحد في الدنيا يلاقي تفضلي خروجي من الفصل، لن تظلي في الفصل أبدا وتحط النقاب على وشك؟ إيه الكلام ده؟ ولذلك البيان خرج بكل أسف يعني ضعيفا جدا، مما أكد أن شيخ الأزهر قال إن النقاب ليس من الدين في شيء، أو على الأقل قال إن النقاب عادة وليس عبادة. الحاجة الثانية ان احنا عايزين نقول قصة النقاب عادة وليس عبادة، الكتاب اللي نشرته وزارة الأوقاف الاول عشان نفهم خطأ العنوان فضلا عن خطأ المضمون. هل النقاب عادة؟ تعالوا نأسس المسألة من جهة الأصول. أي نص في الكتاب أو السنة يندرج تحت خمسة ألوان من الحكم يسميها العلماء بالأحكام الشرعية الخمسة، ثلاثة في الأوامر واثنان في النواهي، وعند الحنفية بدل خمسة بيبقوا سبعة، احنا مش هنتطرق لهذا الكلام، لكن الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب والاستحباب أو الندب والإباحة، هذا فيما يتعلق بالطلب بالأمر، والحرام والمكروه فيما يتعلق بالنهي. فيبقى أنا عندي واجب، مستحب، مباح، حرام، مكروه. تعريف الواجب: ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، بمعنى لا يجوز لك أن تقول لا إلا إذا كان هناك عذر أسقط الشارع الوجوب عنك به. مثلا قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، هو ده الوجوب، والقيام في صلاة ركن، فإن لم تستطع فقاعدا. يبقى من الذي أسقط عنك القيام؟ الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسقط القيام لوجود العذر المانع من القيام، قال لك صلي وانت قاعد، طب أنا ما أقدرش أقعد، قال لك صلي على جنب. إذن لا يجوز لإنسان أن يترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مأذونا له من الله ورسوله أن يترك هذا، لأنه عاجز عن فعل الواجب. بس أنا ما بتكلمش بقى في العجز، أنا بتكلم في الواجب المجرد اللي ما فيش فيه أعذار، هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، وأصحاب الأعذار لهم إيه؟ أحكام خاصة. المستحب: ما ترجح فعله على تركه وأثيب فاعله ليه؟ لأنه قربة. يبقى الوجوب قربة إلى الله عز وجل، والاستحباب قربة إلى الله عز وجل، وهذا الذي يجلب محبة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الفرض والنفل في الحديث المشهور الذي رواه البخاري في صحيحه أن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أدي الفرض هو، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أدي المستحب، حتى أحب، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمعه، إلى آخر الحديث. يبقى المستحب ما ترجح فعله ومدح فاعله أيضا وأثيب على فعله، تمام. المباح هو ما استوى طرفاه. الواجب احنا نقول طرفين هم، الواجب واجب ملكش خيار فيه، المستحب اهو ايد اليمين المستحب اهو، يبقى ده يترجح جانب الفعل اهو، خلاص. المباح كده اهو، الاتنين زي بعض، ما استوى طرفاه، ما استوى طرف الترك وطرف الفعل. ولذلك ما يعرف المباح يقول لك ما أذن الله تعالى فيه للمكلف بفعل لا يذم ولا يمدح عليه، عادة داخل العادات، ما هي داخل العادات داخل في المباح. زي مثلا ايه؟ كل واشرب. زي مثلا لبس العمائم، لا يصح حديث في فضيلة العمامة، عادة كان العرب يتعممون والصحابة كانوا من العرب في فضلة العمامة، خلاص دي أصبحت إيه؟ عادة، لا يتقرب إلى الله بلبس العمامة. ما هو المباح، المباح اللي أقول لك ما استوى طرفاه، أنت بتعمله كده. ها الملابس، انك انت تلبس قميص، تلبس شيء اخر، الكلام ده دي داخل في باب الايه؟ داخل في باب المباح، يجوز لك ان تفعله. لكن المباح ده من الممكن ان يقترن به شيء من الخارج يقوم رفعه لدرجة المستحب. يعني مثلا لو ان رجلا الاكل والشرب العادي ده بتاكله عشان لازم تاكل، فمباح لك أي أنواع من أنواع الأطعمة، خلاص. فأنت نويت وأنت بتاكل هذا الأكل المباح أن تتقرب به إلى الله عز وجل، وإنك صحتك تبقى قوية علشان يساعدك على قيام الليل مثلا، أو يساعدك على الصيام، ده بقى انتقل من المباح إلى القربة، يطلع فوق شوية يثاب عليه. وذلك العلماء أصول الفقه عندهم بقى عنوان: هل المباح ممكن ينقلب إلى مستحب إلى قربة؟ يعني ينقلب. النوم، النوم ما هو عادة، أنت بتنام وخلاص، ما بتنامش كده يعني بنية القرب إلى الله عز وجل إلا إذا أضفت شيئا. واحد بينام بدري بعد صلاة العشاء علشان يقدر يقوم الليل، يأخذ أجرا على هذه النية، كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري: إني أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، وأنا بنام لي نية صالحة وأنا بنام. فيبقى المباح مباح، اسم مباح، ليس فيه أمر ملزم ولا أمر يوجب القربة، إنما هو من حيث مباح مجرد، من حيث مباح مجرد. العبادة لا يراعى فيها المعنى بخلاف العادة. إزاي يعني لا يراعى فيها المعنى؟ قال لك كثير من التعبدات غير خاضعة للعقل، بدليل مثلا أن الذي توضأ ثم أحدث، العقل يقول أن يغسل موضع الحدث فقط، ايه دخل غسيل ايديه في الموضوع؟ غسل وشه ليه؟ يعني ممكن واحد يكون واقف على الحوض بيتوضأ وخلاص هيغسل رجله أحدث. طب يجيب الوضوء من الأول ولا يكمل غسل رجله؟ ما هو إذا كنت هيقول يجيب الوضوء من الأول ده وشه لسه بينزل مية وإيديه لسه بتنزل مية، فيعني هغسلها بالمية ليه تاني يعني؟ ما هو ده تحصيل حاصل. فكان المفترض أن المرأة إذا أحدث لا يغسل إلا موضع الحدث، إنما الإيدين والرجلين والبوق والوش وكده ملوش لازم. قال لك ده لا تبحث في التعبدات عن معنى، لأن أصل التعبد أن تخضع لله عز وجل فيما أمر، سواء فهمت أو ما فهمتش. الصلاة، هيئة الصلاة لا هيئة معينة، غير مفهومة. بعض الناس بيحاول يفهم لكن ما عندوش نص. أنا بحط الإيد اليمنى على اليسرى ليه؟ واحد يقول لك أصل بحطها على الشمال عشان الإيه؟ عشان القلب. ها؟ مع إن هذا لم يرد. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر كده هو. بعض الناس يعمل كده هو. ها؟ ده غلط برضو. وبعض الناس يحطها تحت السرة خالص، ده غلط برضو. كل الأحاديث التي وردت في هذا أو ذاك لا تصح، إنما الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر أهو عادي بلا تكلف، يعني لا توديها يمين ولا توديها شمال. تمام. واحد بدا له بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على صدره أم حطت على قفاه وقف في الصلاة كده، ينفع؟ لا ما ينفعش. ايه العقل يقول يعني ايه الفرق يعني؟ ايه الاشكال يعني؟ اقف كده اهو، اوقف كده اهو، ها اوقف كده اهو، يعمل اي حاجه بقى، ايه الاشكال يعني اعمل كده؟ ما دي حاجه لا مدخل للمعنى فيها، عشان بنقول العبادات لا يراعى فيها المعاني، بخلاف العادات يراعى فيها المعاني، لان العاده مربوطه بالمصلحه ومربوطه بالمضره. فقد يكون شيء عادة في مكان في وقت ما صالحا راجحا، وقد يكون نفس الشيء في وقت آخر مضرا فيمنع منه هنا ويجوز له هنا. في العادات يراعى فيها المعاني بخلاف الايه؟ بخلاف العبادات. والعوائد دخل برضو إلى مسألة الأعراف، والأعراف متغيرة بين البلدان، ما يكون في بلد من البلدان عرفا يكون قبيحا في بلد آخر. يعني شعبة بن الحجاج رحمه الله كان يروي عن إنسان ثم قال لا تروى عنه، فقيل له لما يا أبا بسطام؟ أبو بسطام دي كنية شعبة بن الحجاج. لما يا أبا بسطام؟ قال رأيته يركب برذونا يجري ملء فروجه. البرذون نوع من أنواع الخيل. أنا كنت بعتقد زمان أن البرذون خيل عربي صميم، طلع العكس، فأنا بقولها برضو علشان اللي يسمعها في شريط ولا اللي يشوف في التلم يعرف أنه كنت غلطان في هذا التفسير فيصححه من الحلقة دي. نوع من أنواع الـ الـ الـ الأفراس يجري ملء فروجه، يعني فتح له على الرابع بيجري. طب لما يكون واحد راكب فرس وبيجري على آخره، ايه البني ادم اللي فوق الفرد ده بيعمل ايه؟ تلاقيه بيتنطط ايه كده، اذا ما كانش واحد ماهر يعني ماسك السرج واللجام وعامل نفسه كده زي الجماعه بتوع سباق الخيل والحاجات دي، بتبص تلاقيه بيتنطط على البتاع. قال لك يا اخي هذا ينافي الوقار، هذا ينافي الوقار. فان ترك الحديث عنه ليه؟ لانه كان يرى ان ليس من العرف لمثل هذا ان يفعل مثل الفعل. فقد يكون الكلام ده في بلد من البلدان مستملح وجميل. مثلا كان من العادات السيئة التي ذكرها أبو الطيب الوشاء في كتاب الظرف والظرفاء من علماء القرن الثالث الهجري، كان يقول إنه من خوارم المروءة أن تلتفت في الطريق. أي طب ده كان عرف عندهم زمان. هو أنا يعني لما بلتفت في الطريق زمان هيقولك ده بيلتفت ليه؟ يبقى أكيد لص، أكيد عنده ريبة، أكيد عايز يعمل حاجة مش مظبوطة. أمال عايز يتلفت ليه؟ هو يعني الطريق مليان جحوش، جحش هيضربه ينزله تحت رجليه؟ لا ما كانتش كده. طب النهاردة مثلا لو واحد دخل مشي في الطريق ولم يلتفت، مش ممكن تتهمه سيارة؟ فما كان عند أبي الطيب الوشاء يعد من خوارم المروءة يعد من الضرورات عندنا الآن. فالعادات تتغير وتتبع المصلحة، أما العبادات فلا. فواحد يقول لي طيب خلاص احنا كده انت فلقت دماغنا بالعادة والعبادة، قل لنا النقاب أني واحد فيهم. نقول النقاب فيه نصوص تحض عليه، يبقى ما عادش مباح النقاب، إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا لكن ما ينزلش للمباح. قلنا المباح ما فيش فيه نص يحض على القرب، القرب إلى الله عز وجل، إلا بضميمة من خارج، زي ما قلت لكم ينام علشان يتقرب إلى الله عز وجل. فكلمة ينام عشان يتقرب، يتقرب ده معنى ديني محبوب، يعني إذا أضفته إلى المباح رفعه من درجة المباح إلى المستحب، فما عادش مباح. لكن نحن نتكلم عن المباح من حيث هو مباح مجرد. فالنهاردة النقاب عندنا الآية بتاعت سورة الأحزاب، العلماء مختلفين فيها، على الأقل ليس المخالف بأسعد من الآخر في تفسير هذه الآية. الدلالة مش واضحة لا لك ولا له، خلاص لا تجعلها لا لي ولا لك. نشوف نصوص تانية، نصوص أخرى، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين. العلماء يقولون إذا قيد أو إذا وصف الحكم بوصف كان الحكم للوصف وانتفى عما عداه. يعني النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المرأة المحرمة، فده وصف، فيتعلق الحكم بالوصف وينتفي عما عدا الوصف. لو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين لكان دليلا على تحريم النقاب في الحل وفي الحج، في الحل والإحرام يعني، إذا جاءت لفظ المرأة عام حينئذ يعم الحكم. لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يبقى ده نص بتحريم النقاب على النساء في كل الأحوال. فعندما يقول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة، أي في حال إحرامها. طب إذا لم تكن محرمة يبقى كانت منتقبة. أنا بستغرب على الأستاذ اللي هو عضو في مجمع البحوث الإسلامية قال الكلام في الأسبوع الماضي أن هذا النص دليل على تحريم النقاب على المرأة. أنا مش فاهم ده، يبقى في مجمع البحوث الإسلامية بيعمل إيه؟ فين ده دليل على تحريم النقاب على المرأة هكذا بإطلاق، ولا في كلمة المحرمة ديت؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمن الثلاثة قال ولد صالح يدعو له، فقيد الولد بوصف الصلاح. فلو جاء ابن لهذا الميت بيشرب الخمر وبيزني وبيقتل وبيرتشي وبيعمل كل حاجة ودعا لأبيه، أي يستجاب لهذا؟ لا يستجاب. لكن لو جاء النص وقال ولد يدعو له، كان بعض الناس ممكن يشغب بالمسألة دي مع أنه ملوش حجة فيها برضو، لأن عندنا نصوص أخرى تمنع. لكن أنا بتكلم في حدود هذا النص، قيد النبي صلى الله عليه وسلم الولد بوصف الصلاح، فتيجي تتعامل على أساس أن النص مطلق وما فيش فيه أي قيد ولا فيه أي صفة، فده أهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلت رواه البخاري في صحيحه وفي أعلى درجات الصحة. عندنا مش هجيب عن أمهات المؤمنين حاجة، لأن هو أمهات المؤمنين الحجاب الكامل اللي هو يغطي الوجه فرض عليهن، فأنا مش هتكلم عن الحدوتة دي برضو عشان ما يجيش واحد يقول لي أصل ده مخصص ومش مخصوص والكلام ده، أنا ذكرته في الحلقة الماضية. حديث أسماء، بعض إخواننا أرسل رسالة يقول لي حديث أسماء ده أنت جبته منين؟ أنا بحثت عنه ولم أجد له سندا. حديث أسماء يرويه مالك في الموطأ وابن خزيمة عن إبراهيم بن حميد والحاكم في المستدرك عن علي بن مسهر، ثلاثتهم مالك وإبراهيم بن حميد وعلي بن مسهر، الثلاثة قالوا حدثنا هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقول: كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونمتشط قبل الإحرام. الحاكم قال هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الواقع ان الاسناد ده من عند هشام بن عروة فقط هو على شرط الشيخين بس، لان هشام بن عروة عن فاطمة عن اسماء ده ورد في الصحيحين باحاديث متعددة. لكن الذي يمنعني ان اوافق الحاكم على هذا الحكم زكريا بن عدي الذي رواه عن علي بن مسهر، فانه لم يروي الشيخان ابدا لزكريا عن علي بن مسهر، انما الذي انفرد من دون الائمة الستة بالرواية عن زكريا بن عدي عن علي بن مسهر هو الإمام النسائي رحمه الله وحده. أما الشيخان فلم تقع رواية لزكريا عن علي بن مسهر في أحد الكتابين جميعا. لكن ده ما يحطش من الكلام ده، أنا بس أتكلم على أساس قال على شرط الشيخين. لا، أنا بقول هذا إسناد صحيح مطلقا ليس مقيدا بشرط أحدهما، عشان ما فيش حد يتصور إن لما برد على الحاكم إن أنا بضعف الحديث. لا، هذا إسناد صحيح في غاية الصحة، زي ما قلت الحلقة اللي فاتت قلت سبيك الذهب، سبيك الذهب، سواء من طريق مالك عن هشام أو إبراهيم بن حميد عن هشام أو زكريا بن عدي عن هشام. فأسماء بنت أبي بكر لم تكن من أمهات المؤمنين، ومع ذلك كانت تقول: كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونمتشط قبل الإحرام. فما يجيش حد بقى يقول، حتى مثلا الآية مثلا بالمناسبة وقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بعض الناس بيدخل الآية دي في آيات النقاب، والصحيح أنها لا تدخل في آيات النقاب. احتجاب المرأة عن الرجال يكون على لونين، يسمى اللون الأول حجاب البروز بالزين، هو بالزاي يعني، والثاني اسمه حجاب البيوت. فالنقاب ده اسمه حجاب البروز، إذا أرادت المرأة أن تبرز للناس من خدرها ترتدي الحجاب الكامل. ده اللي فيه إيه: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، على قول ابن مسعود وجماعة من أهل التفسير كعبيد السلماني وغيره، أن المرأة تضرب الجلباب من شعر رأسها إلى أخمص قدمها وتبدي عينا واحدة. ده في كلام عبيد السلماني. يبقى ده اسمه إيه؟ أو على الأدلة اللي احنا ذكرنا بعضا منها، ده اسمه إيه؟ اسمه حجاب البروز لما تحب تطلع برا. أما وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ده اسمه حجاب البيوت، بمعنى إن المرأة تكون إما خلف ستار وإما خلف باب وإما خلف جدار حتى لو كانت عارية. ها؟ بقول لك أهو، حتى لو كانت عارية المرأة بتبقى في غرفة النوم متخففة من ثيابها، ابنها بيخبط على الباب بتكلمه من وراء الباب، ده اسمه ايه؟ اسمه حجاب البيوت، المعني بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا. الخطاب ده موجه لمن؟ موجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أطهر الناس قلوبا وأشرفهم ذيلا. ولو قدر أن نجمع البسيطة في سياق واحد لما وجدنا أفضل من هؤلاء عفة ومروءة، ك كان عندهم عفة وكان عندهم مروءة، لا يعتدون لا على حرمة ولا يعتدون على أعراض ولا الكلام ده. فقيل لهؤلاء الأطهار: إذا أراد الواحد منكم أي متاع من متاع الدنيا، عايز يسأل سؤال، عايز يستلف حاجة، عايز ياخد أي حاجة، ها، فاسألوهن من وراء حجاب. نسأل مين يا رب؟ قال اسأل أمك. طب دي أمي. قال طبعا أمهات المؤمنين، بس عشان في ناس مش واخدين بالهم من القصة، أمهات المؤمنين إنما هن أمهات المؤمنين في ترك نكاحهن وتعظيمهن فقط، أما فيما عدا ذلك فحكمهن حكم النساء الأجانب، لا يجوز الخلوة بهن ولا السفر بهن ولا الكلام ده، إلا إذا دعا إلى ذلك داع من ضرورة ملجئة أو نحو ذلك. وإحنا قلنا الأصل إن إحنا بنقرر الأحكام مجردة، وبعدين الأحذار والكلام ده لها إيه؟ لها قصة مختلفة. يبقى أم، ما فيش حد يطمع أن يتجوز امرأة زوجة النبي بعد موته. قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. خلاص يبقى معروف إن ما فيش حد هيتجوز واحدة من أمهات المؤمنين. يوم يقولوا لأطهر الناس قلوبا وهم يطلبون شيئا من أمهاتهن: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويجي الدياييف الآن يحط امرأته متبرجة سافرة حتى أحمر وازرق ومني البنيلة، وتيجي توسط الرجالة وتهزر وقوله نكت، وانتوا عارفين اللي بيحصل في في في في الوظائف الحكومية ايه، كلام قلة أدب وكلام قلة حياة، وأنا ما أقدرش أقوله، بيتقال في مكاتب الموظفين والموظفات، ومعظم اللي بيسمعوني دلوقتي يا موظفين وموظفات وعارفين القصة ماشية ازاي. يوم يقال لأطهر الناس قلوبا اسألوهن من وراء حجاب لأن ده أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فحمل عملية فصل ما بين الرجل والمرأة. ليه؟ لأن أعظم فتنة تقف في طريق الرجل وتعترضه هي المرأة، ما فيش فتنة أعظم منها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين، قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يا أخي، ده حتى بعد الموت لا تدفن امرأة مع رجل في قبر واحد إلا أن تضيق القبور بأهلها. طب ده واحد ميت وجثته تحللت، ودي واحدة ميتة، لما يكونوا مع بعض في قبر هيعملوا ايه يعني؟ يقول لك لا، لا يدفن امرأة مع رجل في قبر واحد وهم موتى، اقوم وهم احياء احطهم مع بعض؟ دول بيفكروا ازاي دول؟ كل ده للحيلولة دون الفساد العريض اللي بيحصل النهاردة، التحرش الجنسي والكلام ده، لما تطلع واحدة راقصة في الشارع ببنطلون ساقط من ورا وتطلع على سيارة وتقعد ترقص والشباب كلهم يتجمعوا حواليها ويتحرشوا بيها، وبعدين نقول الفساد جاي منين وضيق الأرزاق جاي منين والضنك المفروض علينا جاي منين؟ ما هو الأعمى يشوف الضنك جاي منين، جاي من الفساد العريض المنتشر في كل مكان في بلاد المسلمين. فالنهاردة الآية النهاردة واضحة وصريحة، ده حتى أبو سلمة ابن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه اسمه عبد الرحمن ابن عوف. طبعا أنا بقول اسمه ليه عشان برضو في بعض الناس قد يتصور أنه الصحابي جليل ومش من العشرة كمان أو من السابقين الأولين المهاجرين أو أنصار من المهاجرين. عبد الرحمن بن عوف ده كان له ابن اسمه أبو سلم. فبيقول مرة لعائشة قال لها: لقد سبقنا عروة ابن الزبير لأنه يدخل عليك كلما أراد. مع عروة ابن الزبير ده ابن مين؟ ابن أسماء بنت أبي بكر، يعني عائشة خالته، فبيقدر في أي وقت من الأوقات يدخل عليها بدون مشاكل. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بقول لها عروة غلبنا، والحديث ده والخبر ده موجود في طبقات ابن سعد، بقول له غلبنا عروة ان كل ما يعيز يدخل عليك. فقالت له: يا أبا سلمة، إذا أردت مني شيئا فسلني من وراء حجاب، فإن أباك كان أحق الناس يعني رحم أن رحم أباك أو أن أبوك يعني كان له منزلة عندي خاصة جدا، فأنت أولى الناس بذلك. أهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بتقول له: إذا أردت مني شيئا فسلني من وراء حجاب، فإنك من أهل بيت هم أقرب الناس لي، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. يبقى قصة بقى إن النقاب عادة، هذا كلام لا يثبت على قانون العلم، وبكل أسف إن ده يطلع من جهة رسمية ويطلع ويوزع. وأنا قرأت في الجرائد إن وزارة الأوقاف صرفت 10 مليون جنيه عبارة عن قوافل تخرج من وزارة الأوقاف في كل المحافظات علشان تقول للناس النقاب عادة وليس عبادة. يعني ألم يكن من الصواب إن 10 مليون جنيه تطلع علشان يقال التبرج حرام؟ هو ده مش أولى يعني؟ التبرج حرام؟ اللي أنا ووزير الأوقاف ما نختلفش فيه، وأنا وأي رجل يتكلم في الدين لا نختلف إن التبرج الحاصل في الشوارع النهاردة والشعر والجين والسيقان والكلام ده أنه حرام قطعا، ما فيش حد يقدر يماري في هذا، لا أنا ولا وزير الأوقاف ولا شيخ الأزهر ولا أي حد من دول. يبقى القوافل دي لما تطلع وتقول للتبرج حرام، مش كان أولى من إن احنا ننفق 10 مليون جنيه من ميزانية الوزارة كما هو منشور في الجرائد علشان أقدر عشان أقول لهم النقاب عادة وليس عبادة، ونجيب الموظفات 15 منتقبة في ديوان الوزارة ونعمل لهم عدة جلسات علشان نقنعهم أن النقاب عادة وليس عبادة، وتمخض الجبل فولد فأرا أن امرأة من جلب كل كلهم تحت الضغط والكلام ده وتأثير الكلام خلعت النقاب بتاعها، و14 امرأة فضلوا زي ما هم. وأنا بستخي كلامي كله من الجرائد، يعني ما بجيبش حاجة من دماغي. الكلام ده معقول؟ المنظومة اللي حصلة ديت سكتها مودية لفين في الآخر؟ أنا بقول أهو سكتها مودية لمزيد من التطرف، وأنا بقول بالفم المليان النقاب زاد زيادة غير عادية عن كل مرة حوجم فيها النقاب، المرة دي بالذات مختلفة. أنا يأتيني مكالمات بالمئات، بل أنا لما يطرأ على بالي كده أرد على التليفون مثلا 5 ساعات في اليوم، بلاقي في نهاية اليوم أكثر من 2000 مكالمة لم يرد عليها. 60% تقريبا من هذه المكالمات بنات مش لابسين نقاب قالوا هنلبس، ومنتقبات بيتضربوا في بيوتهم من أولياء الأمور والأباء بيضربوا البنات عشان يخلعوا النقاب مصرين يلبسوا النقاب، واللي ضعف منهم وعجز خلاص يا أبا أنا هخلع النقاب، وتقوم هي ببر السلم لابسه النقاب وماشي. إن المرء الذي اعتقد شيئا دينا لا يتركه حتى يموت، لكن أنا خايف من السلبية اللي هتيجي بعد كده. مش سلبية إن واحدة لابسه النقاب، لا، قلنا أنه من الدين ومن الشرع يدور ما بين الوجوب والاستحباب. وقد اتفق العلماء، علماء المذهب الأربعة كلهم إلا قليلا، حتى أنني أستطيع أن أدعي أنه يكاد يكون إجماعا من علماء المذاهب الأربعة مع اختلافهم هل الوجه عورة ولا لا، الذي قال ليس بعورة والذي قال عورة، اتفقوا كلهم إلا قليلا أن المرأة في زمان الفتنة يجب عليها أن تغطي وجهها. وأنا قبل أن آتي هذه الحلقة راجعت أقوال كل المذاهب الأربعة وكل العلماء في كتبهم الذين قالوا ذلك، بحث كنت أعددته من زمان، رجعت إلى أوراقي بالجزء والصفحة، لولا أن المسألة تحصيل حاصل مش محتاج أن أنا أغرق فيها كنت خليت الحلقة النهاردة عبارة عن قراءة لأقوال علماء المذاهب الأربعة كلهم. وبعدين لما نيجي نقول الشيخ الأزهر يقول أن الوجه ليس بعورة باتفاق المذاهب الأربعة، أقول له لا، أحمد لا يقول بذلك. المذهب الصحيح عن أحمد أن المرأة عورة حتى الظفر عورة، كما في رواية أبي طالب وغير، الظفر نفسه عورة. بل قال الإمام يستحب لها أن تزر كمها، يستحب لها أن تزر كمها حتى لا يظهر منها شيء البتة. والصاوي نقل إن المشهور من مذهب مالك وجوب النقاب، وكذلك صرح ابن العربي حتى كاد أن يكون قولا واحدا لابن العربي إن النقاب فرض مش مستحب، وإن وجه المرأة عور. هتجد في المذاهب الأربعة الطائفتان من العلماء، طائفة تقول هو واجب وطائفة تقول هو مستحب، فلم يخرجوا إجماع كلهم عن الوجوب والاستحباب، لكنهم كما قل ونصوصهم موجودة في الكتب، واللي بيقول أنا أتشكك أنا حجيب له الكتب وأرى له منه، وسأعجو بالجزء والصفحة والطبعة كمان، علشان الكتاب يبقى له أكتر من طبعة، فممكن يكون عنده طبعة الطبعة اللي عندي الجزء والصفحة مختلف فيها، هقول له الطبعة اللي أنا واخد منها الكلام، علشان يبقى قطعة جاهزة تقال لكل خطيب، ما فيش حد يتكلم بعد القضية دي. فمسألة إن العلماء يقولون إن وجه المرأة ليس بعورة، حتى على الأقل دخلنا في مسألة الاستحباب ماشي، فصار إيه دليلا شرعيا، ده يدمغ به من يقول إن النقاب ليس من الإسلام في شيء. ده لو في لجنة كبار العلماء ينبغي أن يعزل عن لجنة كبار العلماء بهذا القول، دليل ده يدل عنه ما بيذاكرش، اشتغل بالعمل السياسي والنقابات ومش عارف ايه والكلام ده بتاع وناس المذاكرة. فكان المفروض قبل ما يتكلم كان المفروض يراجع مراجعة التلميذ ويعرف العلماء بيقول ايه حتى لا يخلط الأقوال ببعضها، لأن هذا شيء مهين أن يصدر من رجل ينتسب إلى هيئة رسمية كبيرة مثل الأزهر. نيجي على قصة المباح يجوز أن يقيده ولي الأمر. طبعا المسألة طاشت، قلنا النقاب ما عادش مباح، لم يعد مباحا، ها النقاب يدور ما بين الوجوب والاستحباب، إنما المباح الذي يجوز لولي الأمر أن يقيده، مثلا البضائع الدنماركية، الجبن والأغذية اللي بتيجي من الدنمارك بعد ما الدنمارك عملت كده وثبت النبي والكلام ده، الناس كتير اتكلموا عن المقاطعة أهي واجبة أم مستحبة أم لا تجوز الكلام ده. الذي أعتقده أنا في نفسي أن المقاطعة مشروعة ليست بواجبة، بمعنى لو أنا جبت جبنة دنماركية وأكلتها أنا لست بآثم ولا أعذب ولا أخذ بهذا، لكن أنا بقول لك قاطع، إن استطعت أن تحدث نكاية في عدوك فلا تتردد، قاطع يستحب لك أن تقاطع، بس ما أقدرش أجيب عليك إلا بدليل. متى يجب بقى مقاطعة الجبنة الدنماركية مثلا أو أي منتجات دنماركية؟ أن يقول ولي الأمر ممنوع جلب أي بضاعة دنماركية إلى البلد، ويعمل قانون بهذا، اللي دخل البضاعة دي تهريبا يأثم. خلي بالك يأثم امتى بقى؟ صار واجبا عليه، لان جلب البضاعة من الدنمارك او من اي بلد من البلدان هذا شيء مباح مش مستحب. يعني اجيب البضاعة من الدنمارك ولا من لندن ولا من فرنسا، انت تجيبها من اي حاجة، اذا مباح لك ان تأتي مش مستحب يعني. خلاص المباح ده رأى ولي الامر ان دي مضرة بالبلد او عايز يحدث نكاية في البلد المعين اللي شتم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لك انا لا احل لاحد من الرعية ان يجلب النوع الفلاني من البلد العلاني، حينئذ صار واجبا عليك بهذا مش باصل المسألة. اصل المسألة مباح، لكن انضم اليه شيء جعله ايه؟ جعله واجبا. اللي دخل البضاعة تهريبا بقى أقول له أنت آثم ولا يحل لك أن تفعل ذلك. يبقى دي نموذج أو مثال للقاعدة الصحيحة التي أخطأوا في ضرب المثل لها بالنقاب. يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح، نفس القاعدة دي استخدمها في ختان النساء بكل أسف. بعض الدكاترة المشهورين قوي واللي مليين الفضائيات قالوا هذا الكلام ونزلوه على النت في الموقع بتاعه، قال لك الختان يجوز الولي الأمر أن يمنع ختان النساء لأنه مباح. طب هو الختان مباح؟ ختان النساء مباح؟ ده ختان النساء يدور بين الوجوب والاستحباب برضه زي النقاب، وليس هناك دليل يدل على استحبابه، والدليل الذي صرفوا به الوجوب منكر. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرومة للنساء، هذا حديث منكر. وأي رجل له إلمام بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه وعاش مع السنة يعلم أن هذا بأقوال الفقهاء أليق أن يكون منه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ده شكله شكل قول الفقهاء، الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، لأن كلمة السنة التي تقابل الفرضية مش في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة اللي تقابل الفرضية ده مصطلح حادث بعد ذلك لما عمل أصول الفقه والكلام ده ورتبوا الأدلة والحاجات دي. فنفس الدليل لما احنا بنقول ختان الرجال أهو واجب أو مستحب؟ يقول لك لا واجب. طيب الأصل أن الأدلة تعم، تعم يعني يعني إذا جاء أمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل أن هذا الدليل يلزم الرجال أن يفعلوه ويلزم النساء أن يفعلنه أيضا، إلا أن تكون هناك أدلة تفرق خاصة النساء بشيء عن الرجال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أهو ده تفريقه. يبقى التسبيح ده يخص الرجال والنساء، زي مثلا لما امرأة مدت يدها للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش بتحنية يعني، قال لا امرأة يد امرأة ولا رجل، قالت امرأة، قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء، على الكلام الذي يقال في صحة الحديث. فيبقى الحناء لمين؟ الحناء للنساء. نشوف بقى في الأرياف والكلام ده العروس والعروسة في يوم الدخلة واليوم الحنة العريس يلطخ مش عارف ايديه والكلام ده بتاع، الكلام ده للنساء بس، الحنة للنساء بس، الرجال ما ينفعش يعملوا هذا الكلام. يبقى أنا عندي إذن أدلة بتفرق. طيب إذا لم يأتي دليل يفرق ما بين الرجال والنساء يبقى الأصل أنه يعم الإيه؟ الرجال والنساء معا، أدي معنى إن الدليل يعم. طيب دليل الختان وجوب ختان الرجال إيه؟ آية وحديث. الآية ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قال لك اتبع هنا فعل أمر، والفعل الأمر المجرد من القرائن يفيد الوجوب، اتبع أي ليس لك خيار في عدم الاتباع، أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة. وفي صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم أو القدوم على أساس أن اسم مكان أو اسم آلة، اختتن بالقدوم وهو ابن 80 سنة، فكان الختان من ملة إبراهيم. قال لك لما نضم الآية على الحديث يطلع الختان واجب في حق الرجال. طيب لما بتقولوا الختان مكرومة للنساء بس سنة للرجال، صرفتوا الختان من الوجوب إلى الاستحباب بإيه؟ قال لك بحديث أنس ده، قلنا حديث أنس ده منكر لا يصح. إذن ليس هناك دليل تفريق ما بين الرجال والنساء، وده مذهب الشافعية ونصره النووي في المجموع تكلم فيه بكلام قوي، وهو قول طائفة كبيرة من أهل العلم، وفي مقابلهم طائفة يقولون بالاستحباب. إذن الختان ليس مباحا، إنما الختان إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. فهل يصلح أن أجعل الختان مثالا لهذه القاعدة؟ يبقى القاعدة صحيحة والمثال خطأ. فعشان كده لما بنقول يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح نقول لك نعم هذه قاعدة صحيحة ولكن المثال خطأ، يبقى ما ينفعش أن أذكر هذا كمثال. أما القول الذي هو أبعد وأبعد وأبعد وأبعد من الثريا فهو قول الجاهل الذي يقول إن النقابة من عادات الجاهلين، ده المفروض يحجر عليه زي اللي بيحجر عليه في الحجر الصحي، بل هو أولى. اللي بيحجر عليه في حجر صحي عشان جربان ولا عشان عنده فرنز خنازير ولا الكلام ده عشان ما يعديش البني آدمين، ده المفترض اللي بيتكلم بهذا الكلام ينبغي أن يحجر وهو أولى بالحجر عليه، لأنه بيفسد عقائد الناس ويبدل دين الله سبحانه وتعالى، فكيف يسمح لمثل هذا بالكلام؟ ده مجمل الكلام الذي أردت أن أقوله. أنا كنت الحقيقة عايز أبقى هادي، يعني أرجو كنت عايز أبقى إيه يعني رايق كده وبتكلم بروقان والكلام ده، بس المسألة الحقيقة مسألة مرة جدا جدا، ولما أشوف كله بيتكلم الزخم اللي بيتكلم ليل نهار في الفضائيات وفي الجرائد والمجلات ومش عارف الكلام ده، بيتكلم عن النقاب، بيتكلم عن إيه؟ عندكم مشاكل لآخرة لها، اتكلموا فيها كلام موضوعي، انجزوا بقى، بطلوا كلام واعلموا أن أمر الله ماض، والأمة دي الحمد لله بترجع إلى ربها بالألوف المؤلفة. أنا بقول لهم ريحوا نفسكم، نحن إمكاناتنا ضعيفة مش زيكم، أنتم معاكم جرائد ومعاكم مجلات ومعاكم إعلام ووراكم نقابات. النهاردة لما أي صحفي بيحصل له أي حاجة الجرائد كلها بتتكلم والدولة تخفي الصحفيين وحقوق الإنسان والكلام ده، إحنا ملناش نقابة، حتى إحنا مش معترف بينا من قبل المؤسسة الرسمية، إحنا، فإحنا ملناش نقابة ولا لنا حد يدافع عننا، وعارفين إن دمنا رخيص، ها دمنا رخيص، ولو واحد مننا عوقب أنا عارف مش حد يعمل له حاجة كمان، لا نقابة صحفيين ولا حد يعمل له حاجة، لكننا بالله استعنا وهو الركن الشديد الذي قاله لوط عليه السلام: لو كان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو الله عز وجل. إحنا بإمكاناتنا الضعيفة اللي هي إمكانات فرد أفراد، أنا في خصوص نفسي والمشايخ الآخرون كل واحد في خصوص نفسه، إنما نبذل لربنا تبارك وتعالى بما أنعم علينا من مال أو من صحة أو من فهم. أقول لكم باختصار: ريحوا نفسكم، الدين في ازدياد بحمد الله، والنقاب هيزداد كازدياد النار في الهشيم، وأنا بقول للأخوات المنتقبات أثبتن على هذا الحق: إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وكلمة غالية يعني ممكن تتبهدل فيها وتتضرب والكلام ده، أنا بقول اصبر على الحق المر، قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وعايز أقول حاجة كمان، ربنا عز وجل قال: ويخوفونك بالذين من دونه. وفي الأثر الإسرائيلي لما جاء موسى عليه السلام إلى مناظرة فرعون أخذ قلبه الخوف من الهيبة، فرعون قاعد بقى هيبة وبتاع والملأ والجماعة والدنيا حواليه، فلما رأى موسى هذا كأنما خاف قلبه، فقال له الله عز وجل: لا تنظر إلى لبسه أو إلى هيئته فإن قلبه في يدي. فلما يكون قلوب العباد في يد الله عز وجل ما تخافش من شكل حد. الأبهة اللي كانت حوالين فرعون دي وموسى عليه السلام خاف منها، قال: لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه في يدي. عشان كده أنا بقول صاحب الاعتقاد لا يغلب لا يهزم حتى لو كان يعبد حجرا. شوف أنا بقول وصلت لدرجة إيه، حتى لو كان يعبد حجرا وهو معتقد اعتقادا جازما أنه يجب أن يدافع عن هذا الحجر، سيموت دون هذا الحجر. فكيف إذا كان اعتقادنا بربنا سبحانه وتعالى وبسلامة ديننا الذي وصلنا من آبائنا وأجدادنا، هم يقولون كلاما الآن ما سمعنا به في آبائنا الأولين. وفي مقدمة مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سيخرج في آخر الزمان أناس يكلمونكم بما لا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، قد حصل هذا الزمان وأضلنا. يقولون كلاما ما سمعنا به من قبل، لا عندنا ولا عند آبائنا ولا عند أجدادنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإياكم وإياهم، إياكم أن تسمعوا كلامهم، وإياكم أن تكونوا معهم في خندق واحد حتى إذا نزل العذاب أو نزلت اللعنة لعلك تنجو. فأنا عايز الأخوات المنتقبات ما يفرطوش في القضية الكبيرة دي عشان مجرد سكنة في مدينة جامعية، أو لي الأمور اللي هم بيضغطوا على البنات، أقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى. البنت دي هتتعلق في رقبتك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. يوم القيامة أنت كرجل ستسأل عن نفسك أولا، خدت 10/10؟ أدخل الجنة؟ قف، لسه وراك مسؤولية. امرأتك كانت متبرجة وكانت بتستضيف الرجال وكنتوا بتتبادلوا الرقصات مع بعض، وممكن أخد مراتك بس أرقص بها الرقصة ديت والكلام ده مش عارف إيه الكلام ده، ها؟ ودي كانت من مسؤولياتك. المرأة دي واخدة 0/10، 3/10، هتنزل النار وانت معاه عشان تعلق في رقبتك. خدت حظك من التقصير مع المرأة، خلاص بقى. لا، عيالك، نشوف ولادك كم ولد. الواد الاولاني ما كانش بيصلي ولا بيزكي ولا بصوم ولا بينيل بنيلة، والواد التاني كان زيه، والواد التالت كان زيه، والواد الرابع كان زيه. تدخل تتعذب مع كل ولد مثل عذابه. هو انت فاكر مسؤوليتك سهلة يعني؟ ده البنت دي عندما تعتصم بنقابها تنجيك من النار. البنت دي عندما تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، والذي كان سببا في استقامتها ليس أنت، إنما أي حد من الشيوخ تبرع ورباها بدلا منك، تقوم تسبها وتسب الشيخ اللي علمها مع أنه نجاة لك من النار وقام بالدور الذي قصرت أنت فيه. فلما الولد أو البنت يستقيم على أمر الله، ده هذا ينجيك من العذاب وينجيك من المساءلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي الآخر البنت بتاخد شهادة وتقعد في بيتها، تدخل في المطبخ. كم من طبيبات ومهندسات وصيدلانيات وكليات عليا وقمة والكلام ده قاعدين في البيوت الآن ما بيشتغلوش، قاعدين في المطابخ واخدين أعلى الدرجات العلمية وقاعدين في المطابخ. يا ضيعة الأموال والأعمار عشان ناخد في الآخر ورقة الآن لم يعد لها قيمة. الورقة الآن اللي بتطلع دي لم يعد لها قيمة، كله بيطلع على حصيرة الصيف، حصيرة الصيف واسعة وكلنا قاعدين في الهواء. كان زمان في وظائف وراء القصة دي، عشان كده كان في تنافس في العلم، أنا لازم أطلع الأول ونتبارى والكلام ده. العملية بقت تحصيل حصر، وكله بيغش وكله بيفتح في الامتحانات الكتب وعيني عينك والكلام ده. وهذا أمر طبعا مش سر، احنا كلنا عارفينه، رأيناه رأي العين وكله رأى رأي العين. أصل ليه هيسقطه؟ ليه هيخليه يشغل مكان؟ ليه ما يطلع يقعد على الرصيف بدل ما يشغل لي مكان في المدرسة ولا مكان في الجامعة ولا مكان في المعهد؟ ما يطلع يقعد على الرصيف ويسيب المكان لليه؟ للجموع القادمة اللي جاي علشان برضو توصل مع أخينا ده تقعد على الرصيف. فمعديش القصة مستاهلة دي، في الآخر حتة ورق تيجي علشان تخلي البيت القربة التي تخربت بها إلى الله عز وجل تتركها وتضربها وتهنها وتحلف على أمها بالطلاق، إن البنت لما خلعت نقاب تبقى طالق، ما على أبو حنيفة ومالك والشافع ومش عارف وإذا ردك أبو حنيفة في الشافع حرمك وإذا حرمك أبو حنيفة. إيه الكلام اللي بيحصل ده؟ والكلام الذي يصلني من الأخوات والكلام ده، أنا بقول لكم اثبتنا إن كنا منتصرات، وكما قلت لكم لا يهزم صاحب اعتقاد قط. الأسئلة اللي جاني أسئلة حاجة كثيرة، حوالي 7-8 ورقات اللي أخذتهم النهاردة دلوقتي وأنا داخل الحلقة. يعني واحد بس بيلح الحاح جامد قوي على موضوع كفالة طلبة العلم والكلام ده هوت، ويعني مش فاهم القصة إزاي. فأنا في يعني رقمين تليفون هيظهروا على الشاشة الآن، ممكن الأخ سأل هذا السؤال أو من يريد أن يسلك هذا الطريق علشان يقوي الجهاز المناعي لهذه الأمة، لأن الجهاز المناعي للأمة دي هم علماؤها. لو أصيب الجهاز المناعي الأمة تموت فورا، الأمة تموت فورا. الجهاز المناعي أهل العلم بالدين فقط، ده الجهاز المناعي. يجي بعدهم أهل العلوم الأخرى، بس دول رقم واحد. إذا أصيب هذا الجهاز المناعي كل اللي تحت ده مالوش قيمة. فبعض إخواننا بيحبوا إن هم يعني كلهم مساهمات في يعني إن هم يشوف طالب علم يصرف عليه، يشوف حد من العلماء الفقراء مثلا سواء كان في الأزهر أو خارج الأزهر ممن يعلمه وممن يرشده إليه أحد من أهل العلم، بحيث إنه يتبنى يصرف عليه، يقول والله أنا ما عملتش حاجة في حياتي كويسة لكن أنا راجل صاحب مال فأنا عايز أتبناك، بس بشرط أن تقف على خط الدفاع تدافع عن بيضة الإسلام، وأنا حصرف عليك لحد ما تموت، وإذا لمت سأترك في وصيتي لك مرتبا دائما إلى أن يموت الوصي، علشان كده قابلت ربنا عملت حاجة جمعت المال من كل مكان في الدنيا، وأصبح الآن سني 50 سنة 60 سنة 70 سنة، هسيب المال المتلت ده لمين؟ خلينا عمل حاجة ليا. فيقوم إيه؟ ينفق على طلبة العلم حتى يؤجر بجانب هؤلاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، فكيف بفعل الخير نفسه؟ فعشان كده أنا يعني كنت كلمت أخونا عبد الحميد المخرج إن هو ينزل رقمين من أرقام التليفونات دي على أساس إن أي حد يحب إنه يتواصل أدله، أقول له يا بني أنت في المكان الفلاني ابحث عن في المكان الفلاني العالم الفلاني في مكانك أو الرجل في مكانك أيا كان هو، سواء كان عالما أزهريا أو عالما في الأوقاف أو عالما خارج المؤسستين دول، يقول له يا بني اصرف على فلان او على علان، او هذا يحتاج الى كذا، او هذا يحتاج الى كتب، هات له كتب اشتري الكتب، المهم ان يقوم بشيء في سبيل دينه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس خائنا للامانه. كده يكون انتهى التنبيه الذي او التنبيهات التي اردت ان اقولها كمشاهد للازمه ووجهه نظري في الازمه ووضع بعض النقاط على الحروف. أرجو أن أكون قد وفيت المعنى الذي أردته، لم يقصر لساني عن المعنى الكبير الذي يضمه قلبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.